عندها عزة وديمقراطية، ثورة عدالة حرة وأبية، مبدأها عزة وديمقراطية، في ظل رايتك يا جمهورية، في ظل رايتك يا جمهورية، بالاتحاد وبالجهاد نجحنا. مين زينا احنا؟ مين زينا احنا؟ احنا احنا هو احنا احنا احنا هو احنا من خالد لعمر بنهنا قرية ويلو منا احنا من خالد لعمر بنهنا قرية ويلو منا احنا هم طعية طورة مرة تحية تحية ألف مرة ألف مرة ألف مرة. الثورة كانت حلم بخيالنا وتمي بيها تحقيق أملنا، الثورة كانت حلم بخيالنا وتمي بيها تحقيق أملنا، نحيي فيها همة رجالنا، نحيي فيها همة رجالنا، كان يوم جميل ودايما للعرب ومن الدخيل صحيت أرض العرب، كان يوم جميل والفرحة تمت والنصر جالنا عشان كفاحنا. مين زينا احنا؟ مين زينا احنا؟ احنا احنا هو احنا احنا احنا هو احنا من خالد لعمر بنهنا قرية ويلو منا احنا من خالد لعمر بنهنا قرية ويلو يا رب كتر اعياد جهادنا وزيد وكبر وحدة بلادنا، يا رب كتر اعياد جهادنا وزيد وكبر وحدة بلادنا، واحنا علينا نحمي اتحادنا، واحنا علينا نحمي اتحادنا ونعيش جنود تفرح بلدنا وتنول املها ويزيد جمالها على ايد رجالها. احنا احنا هو احنا احنا احنا هو احنا من خالد لعمر بنهنا يا ويلو منا احنا من خالد لعمر بنهنا يا ويلو منا احنا.